رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجملة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تقدمون حب الدنيا على حب الآخرة فتفضلون الفانية على الباقية، وتعملون العاجلة وتتركون الآجلة، والآخرة خير وأبقى من الدنيا فهي دار البقاء والنعماء وحسن الجزاء، والدنيا دار الفناء والبلاء والضراء. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا الوحي المحكم والكلام الكريم الحافل بالوصايا النافعة والنصائح المفيدة موجود في الكتب المنزلة التي سبقت القرآن نزولا، وهي صحف إبراهيم وصحف موسى التي أوحي إليهما من الله وذكرا عليهما السلام لأسبقيتهما وفضلهما. فالرسل والكتب متفقة على محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل جاءك يا محمد أخبار القيامة التي تغشى الأبصار بهولها وتطم على الناس بشدتها وتذهل القلوب بدواهيها؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نارية. وجوه في يوم القيامة ذليلة خائبة مسودة لقبح أعمالها وسوء فعالها، لأنها لما شاهدت العذاب أصابتها الخيبة والندم، عاملة عملا متعبا مضنيا ولكنه باطل لأنه خلاف الشرع، أو أنها تكلف في النار بجر الأغلال ومعاناة النكال، تحرق بنار حامية تشوي جلودها وتصهر أعضاءها، لا يخفف عنهم عذاب ولا يخرجون من العقاب، شرابها من عين شديدة الحرارة تقطع منهم الأمعاء وتسقط لحوم وجوههم من غليانها وشدة فورانها. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام في النار يأكلونه إلا شوك يابس شديد المرارة مرتفع الحرارة زيادة في عذابهم والتنكير بهم، لا يسمن أكله ولا يشبع من تناوله، فهو لا يرد ضعفا ولا يدفع جوعا ولكنه يجلب ألما ويزيد سقما. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وهناك وجوه مسرورة مشرقة عليها البهاء وجلالها النور وغشيها الحسن، وهي وجوه المؤمنين راضية بعملها الصالح في الدنيا مطمئنة لحسن مصيرها واجدة ثوابها مسرورة بنعيمها متلذذة بثوابها، يدخلون جنة مرتفعة وينزلون درجات عالية ومراتب سامية على مكانا وقدرا وقيمة وسمة شرفة، لا يسمع أهل الجنة فيها قولا لا خير فيه، فليس فيها كلام باطل ولا حديث ساقط ولا لغو، بل حق وصواب وسلام. فيها عين جارية. في الجنة عين صافية عذبة رغراقة جارية بماء زلال بارد يتدفق بغزارة كرامة للمؤمنين. فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وفي الجنة أسرة لأهلها مرفوعة القوام عالية المحل وثيرة مريحة فيها كل المتعة والأنس. وفي الجنة آنية لا عرى لها توضع في يد من يشربها ليسر تناولها وسهولة شربها مع الأناقة وجمال والطهر واللذة. وفي الجنة وسائد صف بعضها بجانب بعض في جمال عجيب وحسن بديع يتكئ عليها المنعمون وهم يتحدثون ويضحكون. وفي الجنة بسط ثمينة زاهية باهية مخملية تتنقل مع الجالس في ليونة ملمس وراحة مجلس ووثارة وفخامة. أفلا ينظرون إلى الأرض كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظر الناس إلى بديع خلق الله في الإبل كيف سوى شكلها وجعل فيها أوصافا ليست في غيرها من الحيوان، وكيف لا ينظرون في السماء ويتفكرون في هذا السقف العظيم المرفوع المتقن القائم بلا عمد لا شقوق فيه ولا عيوب، وكيف لا ينظرون إلى الجبال وهي قائمة في جلال واقفة في جمال تثبت الأرض كأن كل جبل سبابة مسبح يشهد لله بالوحدانية، وكيف لا ينظرون إلى الأرض وقد سويت العيش على ظهرها ومهدت الناس وفرشت المخلوقات لتتم عليها الحياة. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر أيها الرسول بآيات القرآن وأدلة الخلق في الأكوان، وذكر بآيات النعم وبأيام النقم، فمهمتك التذكير. لست عليهم بمسيطر. لست متسلطا عليهم بسلطان حتى تجبرهم على الإيمان، إنما أنت هاد تقيم الحجة وتوضح المحجة وتدعو إلى الهداية. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. غير أن من تولى عن الهداية وكفر بالرسالة وأدبر عن الرشد وجحد الأدلة وكذب بالحق فقد استحق العذاب، فالله يوم القيامة يعذبه العذاب الشديد بالأغلال والحديد في نار قعرها بعيد وطعام أهلها الزقوم والصديد. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن مرجع الجميع إلى الله ومرد الكل إليه عز وجل، فإليه منتهى العلوم والأعمال والناس ليوم لا ريب فيه، ثم إن علينا حساب الناس يوم الحشر فنوفي كلا بما عمل ونجزي كلا بما قدم من خير وشر.